بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فكنا وصلنا في الأسبوع الماضي، انتهينا من تفسير الآيات التي في الأعراف، وآية الذي انسلخ، الآية اللي فيها عالم السوء الذي انسلخ من الآيات فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. اليوم إن شاء الله بتوفيق الله نقف عن التفسير قليلا، تفسير الشيخ، ونصل إلى الفاصل الثاني في هذه الرسالة ملة إبراهيم الجزء الثاني، وهو جهاد الشيخ مع العلماء الخاذلين له مع علمهم أنه على الحق. العلماء مع الشيخ أصناف، تقدم صنف وهم أصحابه المترددين واللي يحصل بينهم مشاكل، وهذا صنف في الفاصل الأول. الصنف الثاني علماء يعلمون أنه على الحق ولكنهم خذلوه وتركوا التوحيد ولم يتركوا الشرك لأجل أقوامهم وقراهم وجماعاتهم، وهذا موجود وأمثلة كثيرة في حياة الشيخ وسيرته. وكان الشيخ رحمة الله عليه كما هو على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بالأمس في ابن سعد جاءتنا من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس بواهن ولا كسل، يعني جاد، ماخذ الأمر بقوة، يحارب في كل اتجاه، يقاتل في سبيل الله باللسان والسنان. فمن ذلك ما تسمعون اليوم. وقبل أن نقرأ الرسائل الثلاث أو ما تيسر من اليوم، في رسالة للشيخ عنوانها أنواع أعداء الدعوة، وسترون أن رسائل الشيخ يعني تقرأ بحرارة، لأن اللي كاتبها كتبها بحرارة وصدق وقوة. يقول الشيخ رحمة الله عليه: أعداؤنا معنا على أنواع حسب التجربة، وهذه سنة الله في التوحيد وأهله من أول الدهر. النوع الأول: من عرف أن التوحيد دين الله ورسوله، دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أظهرناه للناس، يعلم أن ما أظهرناه للناس هو دين الله ورسوله، وأقر أيضا أن هذه الاعتقادات في الحجر والشجر والبشر الذي هو دين غالب الناس في وقت الشيخ، ولا زال دين غالب الناس اليوم في أنحاء المعمورة من المنتسبين للملة، أنه الشرك بالله. إذن أقر بأن ما عندنا هو التوحيد وما عند الناس هو الشرك. قال: هو الشرك بالله الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه ويقاتل أهله ولو كانوا يصلون ويذكرون لفظة التوحيد بألسنتهم. قال: ليكون الدين كله لله، إنما شرع القتال لهذا الشيء. ومع ذلك، يعني الآن هذا حال العدو الأول، عالم يعلم أن الشيخ على الحق ويعلم أن الناس على الباطل بل وعلى الشرك، ويعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بعث إلا ليكفر هؤلاء ويقاتلهم بعد الدعوة. قال: ومع ذلك لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه. تأملوا، ترى الأنواع هذه موجودة في وقتنا، يدري أنك على الحق ومعرض وصاد عنك. لم يلتفت إلى التوحيد ولا تعلمه ولا دخل فيه ولا ترك الشرك. قال الشيخ: فهذا كافر، ما ترك الشرك ولا دخل في التوحيد ولا رفع رأس بأصل الملة كلها، ما رفع رأس، راضي بوضعه، مع أنه يعلم أن هذا التوحيد هو المنجي وأن الشرك هو المهلك. ويمكن، انتبهوا، ترى يمكن هو ما يمارس الشرك، يمكن هو ما يمارس الشرك لكنه ما ترك الشرك. الشرك، وش معنى الشرك؟ وش معنى الكفر بالطاغوت؟ أول رسالة قرأناها في الجزء الأول، الركن الأوحد اللي يقوم عليه الملة الكفر بالطاغوت. وش معنى الكفر بالطاغوت؟ الكفر بالطاغوت اعتقاد أن هذا الأمور، الحجر والشجر والأضرحة، باطل، وبغضها بالقلب، وتكفير أهلها ومعاداتهم ومفارقتهم، هذا الكفر بالطاغوت. وبلازم إن كنت تروح للحجر والشجر، إذا كنت معهم فأنت منهم. قال: فهذا كافر نقاتله لكفره، لام بدل الباء، لام نقاتله لكفره، لأنه عرف دين الرسول فلم يتبعه، وعرف الشرك فلم يتركه، مع أنه لا يبغض دين الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من دخل فيه. لا تحسب يبغض التوحيد أو يبغض الموحدين، هذا النوع الأول، ولا يمدح الشرك ولا يزينه للناس، هذا كفر. كفر من؟ كفر إعراض. أشبه الناس به من؟ أبو طالب. أليس هذا كفر أبو طالب؟ هذا كفر أبو طالب. أبو طالب ما يمدح الشرك بل يمدح التوحيد ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. يعرف كل شيء ويمدح التوحيد ويدافع عنه، لكن قومي ربعي جماعتي ملة عبد المطلب ما نبتركه، يحسب الأمر مزح. هذا أبو طالب وأشباهه، هذا كافر نقاتله لكفره. طيب، قال الشيخ: النوع الثاني من عرف ذلك، أي مثل الأول، ولكنه زاد على الأول تبين. ايش معنى تبين في لهجة النجد؟ تبين في الشيء يعني اشتهر، أظهر رأسه في هذا الأمر، تبين في سب دين الرسول. هذا زاد على ذلك أن يسب التوحيد، يقول هذول ناس جدد، هذول خوارج، هذا تشدد، مع ادعائه أنه عامل به، يقول حنا اللي على الحق. وتبين في مدح من عبد يوسف أو الأشقر ومن عبد أبو علي والخضر من أهل الكويت، يمدح عباد الأوثان، يقول هذولا مثل الآن الأحزاب، هذولا عندنا أحزاب الآن إسلامية تمدح الصوفية، يمدحون الصوفية ويقولون هم أهل الإسطنبول، هم أهل القسطنطينية، وهم أهل الخير، هم أهل الجهاد، هم يمدحون أهل الشرك. قال الشيخ: وفضلهم على من وحد الله وترك الشرك، مثل من يفضل الآن الترك على السعودية، ليس لأن السعودية سعودية، لكن لأن السعودية حاملة للتوحيد ورافعته ومحاربة للشرك ومهدمة القباب وعلمها لا إله إلا محمد رسول الله، والترك الآن رافعت راية الشرك، دينهم كل الشرك من أوله إلى آخره. أي زائر يزور إسطنبول الآن لابد يذهب إلى وثن أتاتورك ويقدم له الورود، لابد. فتجد الآن من المنتسبين للسعودية والغيرها من يفضل أولئك على هؤلاء، يفضل أهل الشرك على أهل التوحيد، يقول أولئك، حتى قال بعضهم إن منصب الخلافة شاغر حتى جاء حاكم تركيا الكافر الآن الموجود وملأ المنصب وصاروا خليفة المسلمين، يحسبون الأمر لعب، يحسبون إن الآن إن يمزح أو إنه يناكف أو إنه بس من باب بغض السعودية وحكام السعودية إنه بيقول كلام هذا، ما يدري إن المسألة هذه فيها خروج من الملة ودخول في الملة، أشياء خطيرة هذه. قال الشيخ: فضلهم على من وحد الله وترك الشرك. والله من فضل الدولة العثمانية القديمة والمعاصرة على الدولة السعودية هو يعلم حال هذه وحال هذه، إنه من النوع الثاني، شاء أم أبى، اللي يفضلهم ويعرف أن هذول على الشرك وذول على التوحيد، ولا يرى التوحيد مزية ولا يرى الشرك منقصة. إذا قلت يا أخي هذا عندهم شرك يصد على الموضوع، كأن الشرك مو بعيب، كأن الشرك مو بعيب. الدولة العثمانية وإن فعلت ما فعلت عباد أوثان، سلاطينهم كانوا يلقون الأوراق فيها استغاثة على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل أمورهم شرك. والله لو فعلوا ما فعلوا، نرى الشرك كما قال الشيخ: الشرك مثل الزنا في المرأة، لو إن فيها الصفات الزينة كلها إذا عرفت بالزنا أفسد كل صفاته. كذلك الشرك في الرجل أو في المنظمة أو في الدولة أو في العالم أو في المجاهد مثل الزنا في المرأة، ما عاد ترى له محاسن بعدها إن كان فيك خير. قال: فهذا أعظم من الأول، وفيه قول الله تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، وقول الله، وهو ممن قال الله فيه: وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. إذن هذا ما اكتفى بما عليه الأول اللي هو أبو طالب، زاد على ذلك مدح المشركين وتفضيلهم على الموحدين وبغض من دخل في الدين. النوع الثالث، قال الشيخ: النوع الثالث من عرف التوحيد وأحبه، شف، واتبعه وعرف الشرك وتركه، ولكنه يكره من دخل في التوحيد ويحب من بقي على الشرك. تلقاه موحد لكن مع جماعة ما يفارقهم ويفضل جماعته على التوحيد، هو وحد في نفسه لكنه متولي ربعه. هذا الكفر الأول كفر إعراض، الثاني كفر بغض واستهزاء، النوع الثالث كفر بغض وتولي، متوليهم. قال الشيخ: يحب من بقي على الشرك، مو حتى تولي، حب قلبي، ويكره من دخل في التوحيد كراهة. وهذا ترى يحصل في أزمان كثير قديما وحديثا، وهذا كان يوم جاء الإمام عبد العزيز الثاني بن عبد الرحمن وحصل فرق بين القبائل وبين العوائل وبين الإخوان، ناس مع التوحيد وناس مع الشرك، وجد مثل العينات هذه، تلقاه في خاصة نفسه موحد لكن مع قبيلته، إن أوحد وأشرك ويحب قبيلته ولو كانوا مشركين، ويبغض الثانيين ولو كانوا موحدين، يحسب الحب والبغض هذا سهل. قال: فهذا أيضا كافر، وفيه قول الله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. إذا كره بقلبه كراهة، لكن كراهة ما تعرفها إلا من تصريح لسانه أو من أفعال ظاهرة، وحبوط العمل لا يكون إلا في الكفر الأكبر. قال: فأحبط أعمالهم. النوع الرابع وهذا خطير: من سلم من هذا كله، من سلم من هذا كله ولكن أهل بلده يصرحون بعداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك. أهل بلده يصرحون بذلك. شوف بلده هنا ممكن تشيلها وتحط مكانها قبيلته، عائلته، مشايخه، حزبه، دولته، منظمته، أي شيء، يعني الناس اللي ينتمي لهم سواء انتماء نسب أو حزب أو غيره، هؤلاء اللي هو ينتمي لهم قال يصرحون بعداوة أهل التوحيد. مثل الآن اللي ينتمي لجماعة الأحباب حتى لو كان هو سلم من الشرك، وهذا القتال بيننا وبين التبليغ والإخوان وغيرهم، لو سلم هو من الشرك لكن أهل حزبه يصرحون بعداوة أهل التوحيد، ولا ينكر هذا إلا مكابر، إن كل تبليغي يخرج معهم إلى قطر أو إلى الهند دينهم كله عداوة أهل التوحيد واتباع أهل الشرك وتفضيلهم على التوحيد، ويسبون ويشتمون، حتى أنهم عندهم كلمة مشهورة يقولون: محمد بن عبد الوهاب جاء بتفريق الناس، ومحمد الياس جاء بجمع الناس، محمد بن عبد الوهاب جاء بالفرقان كما جاء به محمد بن عبد الله، ومحمد الياس جاء بالشرك، الناس ما تجتمع إلا على هوى. قال: ويتعذر وساعون في قتالهم، ويتعذر بأنه يتعذر عليه أن يترك وطنه ويشق عليه، يقول: أنا والله ما ينفارق الربعي، إن أسلموا أسلمت وإن بقوا على الشرك أنا معهم، حتى لو كانوا في خاصة نفسه ما يشرك. لأنك ترى هذا يا إخوان رسالة ترد على من قال إن أهل نجد ما كانوا مشركين في وقت الشيخ، وإن اللي كانوا يشركون ناس قلة، وإن الشيخ عمم الكلام اللي بدأ يطلع الآن مع الترف، الشيخ عمم والشيخ يعني بالغ، وأحيانا ما يجرون على الشيخ إلا عاد السنين الأخيرة جروا عليه، من أول يحطونه في المؤرخين ابن غنام وابن بشر، خلوا الناس مشركين، وإذا جاء يوصفون القتال قالوا قتل من المسلمين كذا ومن المشركين كذا، مع أن أهل نجد يمكن في كل قرية 15 يروحون للضريح لكن الباقي ما يروحون. طيب واللي ما يروحون هذول إيش حكمهم؟ إذا أنت فهمت التوحيد حتى اللي ما يروح إيش حكمه؟ فيه ناس كثير ما تروح لكنه من النوع الأول أو من النوع الثاني أو من النوع الثالث أو من النوع الرابع، عرف التوحيد وننكر الشرك بس ما نوافق على الشيخ على تكفير المشركين. طب على كيفك أنت؟ الملة ما تأخذ كذا أنك والله تبغى توحد وما تبي تكفر المشركين. الملة يا إما تقوم بها كلها ولا تذهب عليك كلها، خاصة أصول الملة. وستأتي رسائل توضح وش حال أهل نجد لو سلمنا أن 5% فقط يروحوا الأضرحة، وش حال 95 ذولا؟ هل فارقوهم؟ هل عادوهم؟ هل قاموا بما يجب عليهم؟ طيب الشيخ يوم رفع اللواء وش سووا معه؟ رجل رفع لواء التوحيد وش سووا معه؟ هل خذلوه؟ هل اقتربوا؟ هل ابتعدوا؟ كل هذا محسوب. المسألة ليست مسألة اجتهادية، مسألة الملة. فأنت إذا أردت أن ترد اليوم على هؤلاء الذين قتلهم الترف والبغي فعادوا أهل التوحيد ووالوا أهل الشرك حمية جاهلية، حتى ليس حمية، بعضهم بس بغض التوحيد لأجل التوحيد، ولا يمكن أهله لا هم في العير ولا في النفير، لا هم مشركين ولا هم موحدين ولا يعرفون أيضا، بس أعوذ بالله بغض. ليش بن عبد الوهاب؟ وأحيانا بغض لا لسعود والحكام البلاد هذه اللي هم رافعين لواء التوحيد ويبغضون الدعوة اللي قامت عليها الدولة، من بغضهم للدولة يعرفون أن الدولة هذه قامت على الدعوة فيبغضون الدعوة، وهذا كله يحسبون مزح، يحسبون أحزاب أنا بختار ذولا ولا ذولا. المسألة ليست مزح، المسألة إذا كانت توحيد وشرك أي تحرك منا ولا منا تركت تخرج أحيانا، المسألة توحيد وشرك. اللي خرجوا مع الكفار يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وهم مسلمين، هاجر إخوانهم وما هاجروا، ثم فتنوا ثم غصبوهم المشركين ومطلعوهم إلى بدر وقالوا ارفعوا السلاح في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وارفعوه، وهم لا زالوا يحسبونهم مسلمين، بل الصحابة لا زالوا يحسبونهم مسلمين، قالوا قتلنا إخواننا. المسألة من مزح، قال الله هذول مو بإخوانكم، انتهى الموضوع. هم هذول يوم رفعوا السلاح في وجه النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع لواء التوحيد ما عاد هم اخوانكم، حتى لو وحد في خاطره ولا في نفسه ما عاد ينفع التوحيد. توحيد وترفع السلاح في وجه النبي صلى الله عليه وسلم لاجل ماذا؟ لاجل جماعتك. هذا عواقب ترك الهجره. اخر شيء جاملتهم وقاتلت معهم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه، وانزل الله فيهم آية النساء اولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. حتى نعرف المساله مين مزح، هذولا اسلموا مع اول من اسلم، وكانوا مع اللي يعذبون ويسجنون معروفين باسمائهم، لكن يوم جت الهجره شحوا باقوامهم واوطانهم. يوم خرجوا البدر بعد سنه من الهجره جاملوا اقوامهم فهلكوا. قال الشيخ يتعذر انه ما يترك وطنه فيقاتل اهل التوحيد مع اهل بلده. يا سلام، ويجون الان يقولون هذا ما اشرك بس عاد اهل بلده ابتلوا، جاءهم ناس ويدافعون. يدافع عن ايش؟ الشيخ محمد يقاتل لاجل الدنيا؟ لا تقول لي عبد العزيز محمد وراياته كلها اللي يعقدها الشيخ، حتى ما تلف وتدور. ترى اللي يعقد اللواء ويفكه ترى الشيخ محمد الوهاب. انت اذا تكلمت على عبد العزيز محمد اللي هو 40 سنه حاكم، تراك تكلم على الشيخ. لا تلف وتدور، انت هذا الشيخ اللي قاتلك. طيب يقاتل اهل التوحيد مع اهل بلده ليش؟ وش الحامل له؟ ويدرين ذولا يقولون حنا ما نبغى ملككم، بل اللي يدخل معنا في الدين هذا يبقى على شيخته. لو العنقري مثلا اللي سياتي دخل في التوحيد، عبد العزيز يبقى على شيخته. هم يقولون يقاتلون لتكون كلمه الله عليا، وتجي انت تقاتل اهل التوحيد مع اهل بلدك وتحسب المساله خلاص تبقى مسلم، ثم يجي بعد قرون من يقول هذا مسلمين مظلومين. اعوذ بالله، المساله والله خطيره. قال ويجاهدهم بماله ونفسه فهذا ايضا كافر، كافر. قال فانهم لو يامرون اهل بلده بترك صوم رمضان يقولون لا تصوم رمضان، ولا يمكنه الصيام الا بفراقهم فعل. شوف لفحات الشيخ، لو قالوا اهل بلده احنا بنفطر في رمضان، نفطر في رمضان كبيره، لو قالوا لا وامروه تلقاه يهرب من بلده لاجل صيام رمضان. ويوم جت مساله التوحيد والشرك خلوها دنيا. قال ولو يامرونه ان يتزوج مراه ابيه، قالوا انكح امراه ابيك، ولا يمكنه ذلك الا بفراقهم فعل، وموافقتهم على الجهاد معهم بنفسه وماله، مع انهم يريدون بذلك قطع دين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم اكبر من ذلك بكثير. يوافقهم على قتال اهل التوحيد هذه اكبر بكثير. قال فهذا ايضا كافر، وهذا ممن قال الله فيهم ستجدون اخرين يريدون ان يامنوكم ويامنوا قومهم كلما ردوا الى الفتنه اركسوا فيها فان لم يعتزلوكم. شوف حسن النزع من القران، هذا اقل احوال يعتزلكم ما يقاتل وما يبقى في البلد اللي فيه مشركين ونحن في حال حرب معهم، فان لم يعتزلوكم ويلقوا اليكم السلم ويكفوا ايديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم واولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. عاد وش اوضح من هذه؟ قال الشيخ هذا اللي اعدائنا هذول الاربعه، وسيظهر هذا في رسائل الشيخ الان. اما الكذب والبهتان هذه عاد بضاعة الشيطان مع كل موحد، لا بد أن يرميه ويلصق فيه الكذب والبهتان. قال الكذب والبهتان ما له حد ولا مد، كل واحد يكذب من جهة ويقول الشيخ قال الشيخ قال وهذولا الجماعة عندهم كذا. قال مثل قولهم أن نكفر بالعموم، يعني نقول كل الناس كفار مثل الخوارج، احنا ما نقول كذا. وترى هذا يا إخوان نكرر كثيرا، هذه يشتبه فيها أهل التوحيد بالخوارج. والله اللي يبصر أن أهل التوحيد أبعد من الخوارج بعد المشرق على المغرب وابعد. اللي يكفر بالعموم هم الخوارج. الخوارج الان المعاصره في مصر وفي الشام وش يقولون؟ يقولون اذا كانت الدوله كافره او النظام كافر فالاصل في الشعب انه كافر حتى نعرف انه مسلم. ولذلك هم يعطون الشعوب حكم الانظمه، ويقولون مثلا اهل مصر الاصل ان نتوقف فيهم كلهم الين نعرف ان هذا موحد، ويطلبون الإسلام الحقيقي وليس الإسلام الحكمي. لابد نختبر كل واحد، وما عندهم شيء اسمه مستور الحال، كل الناس عندهم مجهولة حال إلين يعرف باطنه، هذول الخوارج. لكن أهل التوحيد يقولون من شهد شهادتنا وصلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم حكما، وباطنه إن شاء الله أنه مثل بن سلول في الدرك الأسفل من النار، لكن مسلم حكما، نكف عن دمه نكف عن ماله، اتخذوا أيمانهم جنة. حنا نفرق، حنا نريد ناس حتى لو نافقوا لكن لا يظهرون الشرك، يظهرون التوحيد، يصلون معنا، يستقبلون قبلتنا، خلاص نعطيهم الحصانة. هذا الفرق بين نحن لا نكفر بالعموم، نحن لا نعطي الشعوب حكم الأنظمة. إذا كان النظام كافر، الشعب منهم المسلم منهم الكافر منهم المنافق، نحن نقبل الإسلام الظاهر ونفرح به، نحن نعتقد أن الإسلام ستر، أن الإسلام جنة، من أظهر الإسلام قبلنا منه. كون يتورعنا في خاصة نفسي عن تزويجه ولا عن ذبيحته، هذا ورع بيني وبين نفسي، لكني ما أعتدي عليه ولا أكفره حتى يبدي لنا صفحته. فإذا هتك الستر عند ذلك حكمنا عليه بما أظهر لا بما أبطن. هذول أهل التوحيد، ما عندهم غش ولا عندهم نفاق، وقتالهم لله لأجل التوحيد. إذا قاتل يقاتل على أمر واضح جلي، يقاتل ناس مثل أنواع الأربعة هذه. قال يقولون الشيخ أننا نكفر بالعموم، حنا والله ما نكفر بالعموم، وكذلك أهل التوحيد إلى قيام الساعة ما يكفرون بالعموم. ويقول الشيخ أنهم يقولون أن نوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه في بلده. قال الشيخ هذا كذب، اللي يقدر على إظهار دينه في بلده ما نوجب عليه الهجرة، لكن نستحب له أن يهاجر، يكثر سواد الموحدين، يفارق الشرك وأهله، يخرج من المستقع الآسن اللي هو فيه حتى يحسن فهمه ويحسن قلبه ويصح إيمانه. حنا نحفظه صح، بس ما نوجب عليه، إنما نوجب الهجرة على من لم يقدر على إظهار دينه. وإظهار الدين لست أنا اللي حدده ولا أنت، إظهار الدين في كل بلد بحسبه. إن كان البلد مثلا يسبون الصحابة، حتى لو أظهرت التوحيد وترك الشرك ما يكفي إلين تظهر مدح الصحابة. فإن كنت ما تستطيع أن تمدح الصحابة في بلد تهاجر منه. شوف حتى هذه المسألة، إظهار الدين في كل بلد بحسب. إذا كان البلد أشعرية، لابد أنك تظهر الموقف من الصفات كما هو مذهب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فإن لم تستطع في بلد الأشعرية تهاجر. إظهار الدين في كل شيء بحسب. قل إذا استطعت في بلدك أن تقول لهم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. إذا استطعت أن تقولها جهارا نهارا ما أحد ينكر عليك، ويعرفون أنهم هم المقصودين، واستطعت تظهر التوحيد وتكفر المشرك عند ذلك. وأيضا إذا كان في أشعرية، في رافضية، في مرجئية، في خارجية في البلد تنكرهم، هذا كله فقط يذهب عنك الوجوب. ولا ترى، وفي من العلماء من قال بالوجوب مطلقا، ولا ترى الهجرة هي الخير كله. والله الإنسان ما دام في المستنقع الآسن وسط بلاد الشرك، والله شجرة الإيمان ما تنبت، وإذا نبتت ضعيفة، إلا المضطر إذا نبتت تكون ضعيفة، حتى تكون الشجرة الطيبة في تربة طيبة، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. الشجرة الطيبة ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، كلمة التوحيد متى تنبت، متى تزهو، متى يكون أصلها ثابت وفرعها في السماء؟ إذا جبت الشجرة الطيبة في البلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. أما تريد توحيد في بلد الشرك، وأنت تخرج من بيتك ترى المشركين، ترى الأضرحة، ترى تراك الصلاة، ترى سباب الإله، وترى وأنت وسطهم، ما يزكو إيمانك ولا يحسن فهمك، لابد من الهجرة. لكن الوجوب لشان آخر. قال الشيخ وأيضا قالوا إننا نكفر من لم يكفر ولم يقاتل، هذا أيضا كلام. أما أننا نكفر من لم يقاتل، لا، القتال واضح أن حكمه ليس فيه تكفير، لكن نحن نكفر من لم يكفر، وأحيانا لا نكفر من لم يكفر، فيها تفصيل، هذه فيها تفصيل. فالشيخ يقول إنهم يضعون كلام جزاف، وكما قال ابن القيم في النونية أكثر الشر يأتي في الإجمال، يقول إن هذا يكفر اللي ما يكفر، فإذا نفيت صارت مشكلة، وإذا أثبت صارت مشكلة، حتى تقول تعال وش قصدك أنت؟ إذا كان قصدك أني يكفر، أنا أكفر اللي ما كفر بالطاغوت، فأنا أكفر من لم يكفر بالطاغوت ولم يكفر المشركين من حيث الجنس. وإذا كان قصدك أني أكفر أنا من لم يكفر في المساجد التهادية أو المعينين قبل التنبيه أو أشياء يعني في غير الشرك، تعال في تفصيل هذا. لكن هم يعطون كلام عام لصد الناس عن الشيخ، فقالوا انهم يقولون انه يكفر من لم يكفر، بل يكفر من لم يقاتل، بل يكفر من لم يهاجر اليه، وانه من لم ياته يعني تشويش هذه فقط. ومع ذلك تاتي المرجئه المعاصره وهي جهميه ويقولون شوفوا الشيخ يقول نحن لا نكفر من لا يكفر. الشيخ هذه قالها في باب الدفاع، فاذا جيت تبغى التفصيل تلقى التفصيل في وقته، واذا جيت تبغى الدفاع كلام صحيح هنا، لكنك انت اعرف بيئته، وش قال الشيخ متى قال. قال الشيخ: ومثل هذا وأضعاف أضعافه، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله، بل نكفر تلك الأنواع الأربعة لأجل محادتهم لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فرحم الله امرأ نظر لنفسه، رحم الله امرأ نظر لنفسه يعني بحث عن مصلحة نفسه، وعرف أنه ملاق الله الذي عنده الجنة والنار، لا يفضل قبيلته وربعه على هؤلاء، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هذا الآن تقعيد، وسنذكر أمثلة للنوع الرابع الخطير اللي هو فضل جماعته وربعه على الشيخ، وهم علماء الوشم الثلاثة، وسيأتي.